واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس السابع بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 32 من تفسير سورة المائدة، وهو بمشيئة الله تبارك وتعالى العاشر في الكلام على الآية 44 من سورة المائدة. وقبل ان اخوض في موضوع درس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، احب ان انبه بان هذا هو الدرس العاشر في الكلام على الآية التي يسميها المعاصرون بآية الحاكمية. ده الدرس العاشر. الدروس التسعة السابقة ان شاء الله سجلت وموجودة بمكتبة المركز العام من الان. ليه بقول الكلام ده؟ علشان احنا بدأنا باذن الله تبارك وتعالى من اليوم في الكلام على الحكم بغير ما انزل الله. ان شاء الله نتكلم النهاردة عن الحكم بغير ما انزل الله. فبالطبع المقدمة الطويلة دي اللي استغرقت 9 دروس كانت عبارة عن تمهيد وتأصيل وتقعيد لأصول اهل السنة والجماعة في ابواب الايمان والتكفير. فمن لم يعظمها ومن شرد ذهنه ولم يستوعب بعض المسائل فيها، قد يصعب عليه ان يتجاوب مع نصوص اهل العلم حينما نتكلم على تفسير الآية الكريمة من سورة المائدة. يعني الكلام اللي جاي من النهاردة وباذن الله الايام اللي جاية هيكون مبني على الكلام اللي فات، فاللي ما عظمش الكلام اللي فات سيصعب عليه الكلام اللي جاي. فعاوزين الامر يكون مستوعب بمشيئة الله تبارك وتعالى. القضية ما هياش كيمياء ولا لوغاريتمات، وانما هي تأصيل لاصول اهل السنة والجماعة في الايمان والكفر. ولا يجوز لانسان يتصدى لتكفير الاخرين ان يكون غير مستوعب لقواعد اهل السنة والجماعة في باب الايمان والكفر. هذا امر اظن انه واضح او متفق عليه بيننا جميعا. يعني الانسان اللي هو نصب نفسه متكلما في قضايا تكفير الاخرين لا اقل من ان يكون قد حصل اصول اهل السنة والجماعة في هذا الباب. تمام يا اخواننا ان شاء الله. فبنقول الشرائط موجودة عشان اللي عايز يراجع. ده الامر الاول اللي حبيت اقوله. الامر الثاني بمشيئة الله تبارك وتعالى، برضو عاوزين ان احنا نكون منصفين مع انفسنا ونكون وقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونكون هدفنا الوصول للحق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وانت اسأل نفسك ان كنت مخالف في هذا الباب على ما تتكئ؟ على دليل؟ هذا الدليل من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس اللي الادلة المتفق عليها مع المختلف فيها عند اهل الاصول. ده دليل او فتوى لعالم من العلماء او نقلا عن امام من الائمة. حدد الامر اللي انت بتتكئ عليه وبتعتمد عليه في هذا الباب. ليه بقول الكلام ده؟ علشان لما نقرأ بمشيئة الله تبارك وتعالى مبقاش القراءة عبارة عن بنسمع وبنضيع وقت بس. لا، الهدف ان احنا نقرأ لكي نعتقد، نبحث لكي نعتقد، ما بنعتقدش الاول ثم نبحث. واضح يا اخواننا ان شاء الله؟ يعني ما يكونش هدف المسلم انه يعتقد ثم يستدل، او يعتقد ثم يبحث عن ادلة الاعتقادي. لا، اقرأ واستدل حتى تصل الى ما يستحق ان تعتقده اللي هو الحق ان شاء الله. واضح؟ فانت شوف نفسك ان كنت في قول مخالف لما نقول. شوف انت بتتكئ على دليل او على قول لعالم، فتوى لعالم، ونشوف يعني عندنا استعداد ان احنا الاقوال اللي احنا حفظناها قبل كده ان احنا نناقشها. مفيش قول نهائي. الاقوال النهائية في قول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. مفيش قول عالم كائنا من كان قول نهائي. اذ العصمة لم تتوفر لأي مخلوق إلا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. دي أظن إنها أصول متفق عليها ولا يزاحمها قول لأحد الذين نثق فيهم أو نحترمهم أو نحبهم، وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، مش كده ولا إيه؟ وعلى ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ نتكلم في قضية الحكم بغير ما أنزل الله أو في تفسير الآية 44 اللي سبق إن احنا اتكلمنا عليها كلام مجمل سابقا في أول لقاء في الدرس 23 من سورة المائدة. أولا هنقول إيه أسباب النزول، نقرأها بمشيئة الله تبارك وتعالى أسباب النزول، لأن فيه تعددت أسباب النزول في تفسير هذه الآية الكريمة فنقرأها، اللي هي قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سبب النزول إيه؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما، يعني مسود الوجه مسودين وجهه مجلودا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم، يعني في كتابكم حد الزنا كده؟ قالوا نعم. بسرعة كده نقول الحكم دول ايه؟ الله انزل عليهم حكما غيروه، وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الله في التوراة كده؟ قالوا له ايوه. لازم التبديل واضح، التبديل انك تيجي على حكم الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تغيره من عندك وتقول هذا من عند الله، واضحه؟ فهنا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. انا اقول ان هذا هو التبديل. واحد رد عليه ويقول لي دليلك ايه ان ده التبديل؟ هنقول بمشيئه الله تعالى من اقوال اهل العلم ان هو ده التبديل، وهنجيب الادله ان شاء الله تعالى. فحفظ عشان لو انا نسيتها قول لي انت وعدتنا تجيب الدليل وما جبتوش، واضح يا اخوانا؟ طيب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى اهكذا تجدون حتى الزاني في كتابكم؟ فقال ولولا انك نجدتني بهذا لم اخبرك. نجده الرجل عندنا في كتابنا الرجل، ولكنه اي الزنا كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد. ما في التشريع خير وفقود. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. عايزين نتفق على حاجة، نغير شرع الله ونعمل حاجة تبقى ونتفق عليها تطبق على الكبير والصغير. فجعلنا التحميم اللي هو تسويد الوجه ويكل مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. فامر به فرجم. فانزل الله تعالى يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الى قوله تعالى ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، الى ان قال تعالى ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الايه الكافرون. يقول ائتوا محمدا، الصحابي ابو براء بن عازب بيفسر الايه بيقول يقول الله تعالى على لسان اليهود قالوا ائتوا محمدا ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا، فان امركم بالتحميم والكلب فخذوه وان افتاكم بالرجم فاحذروا. فانزل الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يقول في الكفار كلها، الايه كلها في الكفار، واضح يا اخوانا؟ ده سبب النزول الاول، واضح سبب النزول الاول. والايه نزلت في مين وشانهم كان ايه؟ هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي في التفسير وابن ماجه واحمد والطبري في جامع البيان والواحد في اسباب النزول والوطين وابن النحاس في النسخ والمنسوخ من طرق عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب. ده حديث صحيح لا خلاف بين المفسرين في تصحيحه. دي سبب النزول الاول. سبب النزول الثاني انها نزلت في طائفتين من اليهود في الدية بينهما، في الدية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الى قوله الفاسقون. قال: هؤلاء الايات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير، بني النضير وقريظة. ليه؟ يقول وفي رواية: انما انزل الله تعالى هذه الايات في اليهود خاصة، وفي رواية اخرى ان الله تعالى انزل هذه الايات في الطائفتين من اليهود. قصتهم ايه؟ يقول ابن عباس: وكانت احداهما قد قهرت الاخرى في جاهلية، غلبتها، حتى ارتضوا واصطلحوا على ان كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا. يبقى اتفقوا مع بعض على ان العزيزة، القبيلة العزيزة اللي بني النضير اقوى، لو قتلت حد من بني قريظة يبقى ليه دية، لكن لو بني قريظة قتلوا حد من بني النضير يقتص بيه. يبقى الدماء مش متساوية، الدماء ما بقتش متساوية. فقال: وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. وفي رواية انه كان ايه؟ القصاص. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فارسلت العزيزة الى الذليلة ان ابعثوا الينا 100 وسق. وفي رواية القصاص. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إن انما اعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، خوف منكم وظلم منكم لينا، فاما اذ قدم محمد صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم ذلك. وهم الاثنين كفار به. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على ان يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بينهم وبين بعض. بقى بيقولوا له: طب احنا هنرينا بحكم ليه؟ عمره ما هينصفنا، ده هيحكم بالعدل بيننا وبين بعض، مش كده ولا لا؟ يعني هم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم الا بالعدل، فعلى ما ارتضينا حكمه ونحن ظلمه، ما احنا عارفين حكمه هيكون ايه. فشوف قالوا ايه. قالوا: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما اعطونا هذا الا ضيما منا وقهرا لهم تفقيد. احنا عملنا كده عشان احنا اقوى منهم وظلمينهم ومفترين عليهم. فدسوا الى محمد من يخبر لكم رأيه، ابعت واحد من المنافقين يعرف لكم محمد صلى الله عليه وسلم هيفتي فيه، ان اعطاكم ما تريدون حكمتموه، بدل ما نقعد في مجلس الحكم ويحكم علينا، لا احنا نعرف هو يحكم بايه. فإن أوتيتم هذا فخذوه، إن لم تؤتوه فاحذروا، إن حكم لنا باللي احنا عاوزينه يبقى فبها ونعمل، وإن وجدناه سيحكم بالعدل الذي قامت عليه السماء والأرض، حينئذ نعمل إيه؟ نتفصى من تلك الحكومة. فشوف بيقولوا إيه؟ فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بامرهم كله وما ارادوا، فنزل الوحي بهذه الايات قبل ان ينعقد مجلس المحاكمة. فانزل تعالى: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الى اخر ما انزل الله تبارك وتعالى. ثم قال ابن عباس: فيهما والله نزلت واياهما عن الله عز وجل. يبقى الآيات دي نزلت في مين؟ في اليهود. وطبعا بعض العلماء اللي بيرجح سبب النزول الثاني، لان الآية اللي بعد كده هتقول ايه؟ 46. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، لان القضية قضية ايه؟ كانت ديان وقضية قصاص. فقال: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن. يبقى اتكلم عن احكام الدية واحكام القصاص، مش كده ولا لا؟ فقال لك ربما كان هذا السبب وربما حدثت الحادثتان لان صحاح الاثنين صحيحتان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. صحاح القصة دي والقصة دي. النبي وسعيد بن منصور في سننه والطبري والطبراني بطرق عن عبد الرحمن وهو حديث ثابت وصحيح. وحسن اسناده الامام ابن كثير في تفسيره رحمة الله عليه. المهم احنا الوقت عرفنا اسباب النزول. نشوف بقى من المقصود بهذه الايات في اقوال اهل العلم. برضو بنقرأ ما بقولش كلام من عندي. هنقرأ ونشوف اقوال اهل العلم. فسروا الايات دي ازاي في ضوء اسباب النزول. ورد عن السلف الصالح اقوال عديدة في المقصود بهذه الايات. القول الاول ان المراد بها الكفار واهل الكتاب. الايات دي ملاش علاقة بينا احنا كمسلمين. ما تفتكرش ان هذا القول راجح. لا ده قول ضعيف. هذا القول الاول ورد عن بعض المفسرين ان الايات خاصة بالكفار واهل الكتاب. واستدلوا بسبب النزول. عن الضحاك بن مزاحم قال نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب. اخرجه احمد في الايمان والطبري في جامع البيان. وهذا الحديث له طرق تصححه. ما علينا. يبقى القول الاول ده عن السلف ان الايات دي خاصة بمين؟ بالكفار واهل الكتاب. القول الثاني قال بعض السلف عنا بالكافرون اهل الاسلام والظالمون اليهود والفاسقون النصارى. يبقى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نزلت في مين؟ في قلب المسلمين. في المسلمين. والظالمين نزلت في مين؟ في اليهود. والفاسقين نزلت في النصارى. هذا القول وارد عن الشعبي. عن عامر الشعبي قال نزلت هذه الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اهل الاسلام. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود. فاولئك هم الفاسقون نزلت بالنصارى. وهذا سند صحيح الى الشعبي. فالقول الثاني. القول الثالث نزلت في اهل الكتاب. والمراد بها جميع الناس كافرهم ومسلمهم. وده اقوى الاقوال في المسألة. ان الايات عامة. لانه تقرر في الاصول انه لا عبرة بخصوص السبب اذا كان اللفظ عاما. والايات عامة ولا خاصة؟ عامة. ومن لم يحكم. ومن دي موصولة. وجاءت في معرض الشر. فكانت من اقوى اساليب العموم. يبقى هذه نزلت في اهل الكتاب. ولكنها تعم ايه؟ كل من اتصف بصفتهم. يبقى الايات تعم كل الايه؟ كل الملل. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. ده هنرجحه ونقول اسباب الترجيح ايه ان شاء الله. يبقى القول الثالث انها نزلت في اهل الكتاب والمراد بها جميع الناس كافرهم ومسلمهم. اخرجه الطبري في جامع البيان وفي روايات في هذا الامر. المهم ان الاقوال لا تخرج عن هذه الاقوال. اي قول ارجح؟ الاول اللي بيقول ان الايات خاصة باهل الكتاب ملهاش علاقة بينا. نقول القول الثاني بيقول ايه؟ الايات متقسمة خاصة بالمسلمين وفي خاصة باليهود وفي خاصة بالنصارى. ولا نزلت في اليهود وتعم كل الناس. هذا هو القول الثالث الراجح ان شاء الله تعالى. الدليل على ترجيحه ايه؟ مش مزاجنا ولا هوانا ولا حماستنا. خد بالك الدليل ايه؟ اقوال اهل العلم العالمين بتفسير القرآن الكريم. شوفوا ايه؟ استدل اصحاب القول الاول بامرين. اهل القول الاول اللي قالوا ان الايات خاصة بمين؟ باهل الكتاب والكفار. استدلوا بسياق الايات. فقال الشنقيطي في اضواء البيان المجلد الثاني صفحة 90 القرآن العظيم يدل على انها في اليهود لانه تعالى ذكر فيما قبلها انهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وانهم يقولون ان اوتيتم هذا يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله فخذوه وان لم تؤتوه اي المحرف بل اوتيتم حكم الله للحق فاحذروا. فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون انه حق. وقد قال تعالى بعدها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. فدل على ان الكلام فيهم لانه يقولوا كتبنا عليهم فيها. فيها يعني ايه؟ ما ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه في مش كده؟ وفي اخر الايه قال ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ثم قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. يبقى كل السياق ده كان عن مين؟ عن اهل الكتاب مش كده. فقال الامام الشنقيطي فسياق القرآن بيقول هذا الكلام. الدليل الثاني انها خط بهم قول البراء بن عازب بسبب النزول لما قال في اخر الحديث هي في الكفار كلها. وطبعا البراء بن عازب او الصحابة لو قال بسبب النزول لو اتكلم بسبب من اسباب النزول قوله يبقى مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. القول في سبب النزول بيبقى حكم الايه؟ الرفع عند الاصوليين وعند علماء التفسير. فيبقى قال هي في الكافرين كلها الايات كلها في الكافرين يبقى ده قول النبي عليه الصلاه والسلام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. لكن احنا هنرد مش احنا انا يعني العلماء المحققين بيردوا وبيقولوا لا الايات دي تعم كل الايه؟ الناس بما فيهم المسلمون. بتعم طب ازاي؟ هيبدا بقى يوضح. الامر الاول ان سبب النزول لا يقيد معنى الايات. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واضح يا اخوانا؟ لان كل اية لو كنا بدأنا نبص في كل اية ونقول ان الاية دي خاصة سبب نزولها لتعطلت احكام الشريعة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم نزلت في امرأة اوس بن الصامت. وفي اوس بن الصامت تيجي انت تقول ايه؟ الايات دي خاصة باوس بن الصامت يبقى ملاش علاقة بينا احنا. يبقى وقفنا العمل بالقرآن. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. نزلت في رجل معين وامرأة مثلا او في رجل قذف هتبقى واقفة عليه. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. طب الآية دي تنزلت في بعض الناس هل تبقى خاصة بهم ولا العبرة بايه؟ بعموم اللفظ. ان الذين هذا اسم موصول من الفاظ العموم وهكذا. يبقى العبرة بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ؟ بعموم اللفظ مش كده ولا لا؟ العبرة بعموم اللفظ. الرد الثاني السلف ردوا على هذا الفهم وفي كلامهم ما يدل على العموم وان نزلت في اهل الكتاب. حتى نزل في اهل الكتاب لكن السلف تفسيرهم عشان يقولوا القرآن والسنة بفهم مين؟ بفهم السلف الصالح. عن همام بن الحارث قال كنا عند حذيفة فذكروا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال رجل من القوم ان هذا في بني اسرائيل. فقال حذيفة نعم الاخوة بنو اسرائيل. بالتالي نعم الاخوة بنو اسرائيل ان كان لكم الحلو ولهم المر. يعني المر ليهم والحلو ليكم تبقى نعم الاخوة. والذي نفسي بيدي حتى تحذو السنة بالسنة حذو القدة بالقدة. يعني اللي هم بيعملوه هتعملوه. يبقى يقصد من هذا الكلام ايه؟ ان الايات مش خاصة ببني اسرائيل وانما هي نزلت ايه؟ فيهم وعامة لسائر المسلمين. واضح؟ ده فهم السلف ان الايات عامة للكل. واضح يا اخوانا؟ هذا حديث اخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح على شرط ايه؟ الشيخين ان شاء الله تعالى. كويس. بعد كده هو لفظ الايات فيها عموم لانها جاءت بلفظ منها الشرطية وهي من ابلغ الصيغ الدالة على العموم. ولذلك قال الامام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين حينما نقل قول من قال انها خاصة بمن نزلت فيهم قال وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار اليه. وبوب الامام البخاري في صحيحه باب اجر من قضى بالحكمة لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله. قال الحافظ ظاهر المؤمن ابن حجر ظاهر صنيع البخاري انه يرجح انها عامة. لما لا عامة؟ واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. اصحاب القول الثاني قالوا الايات الاولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى. اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. فالكافرون طبعا هم الظالمون. ما في كافر والظلم مش بيجي في القرآن بمعنى الكفر وبيجي الفسق بمعنى الكفر. فالكافرون هم الظالمون هم الفاسقون مش كده ولا لا؟ ولكن اختلفت الاعتبارات. فلما يجي الانسان خد بالك يعني لما يجي تتكلم وتقول ان هؤلاء الذين حكموا بغير ما انزل الله بدلوا الشريعة من اهل الكتاب بدلوا الشريعة ظلموا اخوانهم ولا ما ظلموهمش؟ ظلموهم. فقال فأولئك هم الظالمون. بس ظلمهم ما كانش ظلم عشان ظلموا اخوانهم بس لا ده بدلوا التشريع وظلموا اخوانهم فكانوا متعدين للحدود فكانوا كفر وظلمة مش كده ولا لا؟ فكان الظلم ظلم اكبر ولا ظلم اصغر؟ بمعنى قوله تعالى والكافرون هم الايه؟ الظالمون. والفاسقون كما قال تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وكما قال تعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. فيبقى الفسق برضه هنا بمعنى الايه؟ الكفر، بس اختص اليهود بالظلم واختص النصارى بالايه؟ بالفسق. هذا مقصد الذين قسموها، مش معناها ان لو نزلت بالمسلمين يبقى المسلمين كفر كفر مخرج من الملة واليهود يبقوا ظالمين ظلم اصغر والتانيين فسق اصغر. لا، ده هيبقى لو خدنا الآية على ظاهرها هيبقى الظلم ظلم اكبر والفسق فسق ايه اكبر، وهكذا يا اخوانا ان شاء الله. لكن الذي اختاره شيخ المفسرين الطبري رحمة الله عليه حيث قرر انها نزلت في اهل الكتاب ثم عممها في كل جاحد مستحل، وهذا هو الذي رجحه العلماء. يعني الايات دي ده كلام الامام الطبري، خلي بالك ان الاية نزلت في مين؟ في اهل الكتاب، لكن اللفظ ايه؟ عام. يبقى اللفظ عام، يبقى تشمل كل من اتصف بصفة مين؟ الذين انزلت فيهم. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى من اتصف بصفة هؤلاء اليهود فيحكم عليه بهذه الايه؟ الاية. ونشوف اقوال اهل العلم. خد بالك الشيخ الالباني له قول في تعليقي على سلسلة الاحاديث الصحيحة في تفسير هذا سبب النزول، قال ايه؟ هنقول كلامه ثم ننقل بعد ذلك اقوال اهل العلم من اهل التفسير بمشيئة الله تبارك وتعالى. شو بيقول ايه؟ يقول اذا علمت ان الايات الثلاثة نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم ان اعطاكم ما تريدون حكمتموه وان لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه، وقد اشار القرآن العظيم الى قوله ماذا قبل هذه الايات فقال يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. يقول اذا عرفت هذا فلا يجوز حمل هذه الايات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما انزل الله من القوانين الارضية. اقول هو لا يجوز تكفيرهم بذلك واخراجهم من الملة اذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وان كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما انزل الله لا يجوز ذلك، لانهم وان كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور فهم مخالفون لهم من جهة اخرى، الا وهي ايمانهم وتصديقهم بما انزل الله، بخلاف اليهود الكفار فانهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم وان لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه، بالاضافة الى انهم ليسوا مسلمين اصلا. قال وسر هذا ان الكفر قسمان اعتقادي وعملي، فالاعتقادي مقره القلب والعملي محله الجوارح، فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار ابدا. واما اذا كان مخالفا لما وقر في قلبه فهو مؤمن بحكم ربه ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا، فهو تحت مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له. طبعا كلامه ده نقلا عن مين؟ لو تذكرون لسه الدرس اللي فات كان عن مين؟ نسيتم انتم مين اللي قسم الكفر الى نوعين، كفر اعتقادي وكفر عملي، وقال الكفر الاعتقادي مخرج من الملة لانه يضاد الايمان من كل وجه. نعم لا مش ابن تيمين ابن القيم، نعم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. شوف ده الدرس اللي فات يا اخوانا، ده المفروض ده اخوانا بقى اللي هم بيكفروا بالاطلاق يبقوا حافظين الكلام ده عشان يمسكوا علينا اخطاء، فما تنسوش بقى الكلام اللي قلناه. يعني امام ابن القيم انت هتخلينا بقى ايه نشك فيكم بقى وفي ذكائكم، مش كده ولا ايه؟ امام ابن القيم لسه الدرس اللي فات قايل ايه؟ الكفر نوعان اعتقادي وعملي، الاعتقاد يخرج من الملة لانه يضد الايمان من كل وجه، والعمل قسمين، قسم مخرج من الملة ليه؟ لانه يضد الايمان من كل وجه ومثل له بسب الايه؟ سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والقاء المصحف، مش كده؟ وقتل الانبياء، فمثل الكفر العملي بامور معينة. فإذا مش كل الكفر العملي ما يخرجش من الملة، مش كل الكفر العملي اصغر، ومثل للكفر الاصغر العملي بايه؟ الذي لا يخرج من الملة. تذكرون؟ نسوا؟ لا، ازاي بقى؟ لا هو بدل للكفر العمل المخرج من الملة بالسجود للصنم وسب الدين وقتل الانبياء ورمي المصحف في الحش او في النجاسات قاطل مش كده ولا لا. ثم قالوا الكفر العملي منه لا يخرج من الملة. قال الحكم بغير ما انزل الله ترك الصلاة فاكرين ولا نسيته؟ والكلام ده في كتاب الصلاة واضح يا اخوانا. فالشيخ الالباني نقل كلامه هنا نفس اسلوبه هو واضح الكلام ولا لا؟ وهننهي الكلام ابن القيم تاني بمشيئة الله تعالى. ثم قال الشيخ الالباني وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الاحاديث التي فيها اطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين ولا بأس من ذكر بعضها. لما قد اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الانساب والنياحة على الميت ده كفر مخرج من الملة كفر عملي. الجدال في القرآن كفر حديث صحيح الجدال في القرآن كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. تقول ايه هو بينقل انا بقرأ الى حديث اللي هو قالها دلوقتي هذه احاديث كلها صحيحة. يقول الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة التي لا مجال الان لاستقصائها. فمن قام من المسلمين بشيء من هذه المعاصي فكفره كفر عملي اي انه يعمل عمل الكفار الا ان يستحلها ولا يرى كونها معصية فهو حينئذ كافر حلال الدم لانه شارك الكفار في عقيدتهم ايضا. يعني الذي يفعل هذه الموبقات ارتكب الكفر الاصغر الكفر العملي. امتى يكفر كفر مخرج من الملة لو استحلها لانه قد شابه الكفار في العمل فكان كافر كفر عمل. فاذا شابهه في الاعتقاد كان كافرا ظاهرا وباطنا مشابها لهم في العمل وفي الاعتقاد. ثم يقول والحكم بغير ما انزل الله لا يخرج عن هذه القاعدة ابدا. القضية ما هيش قضية حكام بل الشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين وكل علماءنا بيقولوا فيه بيقولوا القضية مش قضية حكام قضية اظهار منهج اهل السنة والجماعة. خد بالك قضية ان لان الخارجية العصرية او فكر الخروج العصري اصبح بيتحصل في امور جديدة خارجية عصرية. بمعنى ايه؟ مش عاوزين يقولوا ان ارتكاب الكبائر كلها كفر لكنهم اتوا على بعض الكبائر واخذوا يكفرون فاعلها بدون تفصيل. خد بالك جم على بعض الكبائر واخذوا يكفرون صاحبها بدون ايه تفصيل. هي دي الخطورة. فاصبحوا يعملون بمذهب الخوارج. هي دي القضية. فالقضية ما هيش قضية الحكام اصلا. فشوف كلام الشيخ الالباني بيقول ايه. بيقول لك والحكم بغير ما انزل الله لا يخرج عن هذه القاعدة ابدا. القاعدة واحدة ان الحكم بغير ما انزل الله كبيرة من الكبائر. مستحلها كافر. غير مستحلها لا يكفر. زي اي كبيرة من الكبائر. هو ده اللي عايز يوصله لك. فالقضية ما هيش قضية دفاع عن اشخاص بعينهم. واضح ولا لا؟ يعني هي دي المسألة. فانكبلي ان شاء الله. وقد جاء عن السلف ما يدعمها وهو قولهم في تفسير الآية كفر دون كفر. صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم تلقاه عنه بعض التابعين وغيرهم. ولا بد من ذكر ما تيسر لي عنهم لعل في ذلك إنارة للسبيل امام من ضل اليوم في هذه المسألة الخطيرة ونحى نحو الخوارج الذين يكفرون المسلمين بارتكابهم المعاصي وان كانوا يصلون ويصومون. واخذ ينقل اقوال اهل العلم نقلا عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية عنه في هذه الآية إنه ده ابن عباس اللي بيقول ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر. أخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد وصححه الإمام ابن كثير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال من شهد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. أخرجه ابن جرير. خد بالك التفسير ده تفسير مين؟ عبد الله بن عباس. ثم روى عن عطاء ابن أبي رباح اللي هو الطبري كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وهذا اسناده صحيح. وعن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة واسناده صحيح. وروي من طريقين عن عمران بن حدير قال اتى ابا مجلب ناس من بني عمرو بن سدوس وفي الطريق الاخرى نفر من الاباضية فقالوا ارأيت قول الله تعالى ولمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون احق هو؟ قال نعم. قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. مجموعة من الاباضية اللي هم الخوارج، فرقة من فرق الايه الخوارج. قالوا لهذا الرجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون احق هو؟ قال نعم. قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون احق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا ابا مجلس فيحكم هؤلاء بما انزل الله على حكام بني اميه؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون واليه يدعون، يعني الامراء، فاذا هم تركوا شيئا منه عرفوا انهم اصابوا ذنبا فقالوا لا والله ولكنك تفرق. ردوا عليه وقالوا له لا والله انت كذاب، انت خايف منهم لان احنا ناس مجاهدين في سبيل الله، لكن انت راجل ايه تركن الى الطواغيت، رجل جبان، رجل تفرق، خواب. قال انتم اولى بهذا مني، اولى بالخوف مني، لا ارى وانكم انتم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها انزلت في اليهود والنصارى واهل الشرك او نحو من هذا. طبعا هو لا يقصد ان الآية خاصة بأهل الكتاب، ولكنه يقصد ان لو عممت تعمم على من كان ايه على شاكلتهم من الجحود والاستحلال. واضح ولا لا؟ كويس. وقد اختلف العلماء في تفسير الكفر في الآية على 5 اقوال، ساقها ابن جرير باسانيده الى قائلها ثم ختمها بقولي، واسمع بقى قول الشيخ المفسرين الطبري، قال واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال، الامام ابن جرير الطبري بل واولى هذه الاقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الايات في كفار اهل الكتاب، لان ما قبلها وما بعدها من الايات ففيهم نزلت، وهم يعني اهل الكتاب المعنيون بها، وهذه الايات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم اولى. ثم يقول ابن جرير فان قال قائل فان الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ بالآية عامة، اللفظ عام، فكيف جعلته خاصا؟ قيل ده ابن جرير برضه اللي بيقول ان الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فاخبر عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. طبعا اسلوبه صعب مش كده ولا لا؟ واضح كلامه ولا سهل؟ شوف بيقول ابن جرير، بيقول الآية نزلت في هؤلاء، لو انت سألتني وقلت لي طب الآية لفظها عام لما خصصتها بهؤلاء؟ قال نقول ان الله تعالى عم بالخبر بذلك، اللفظ العام ده، عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. يبقى اليهود دول كانوا ايه؟ جاحدين. يبقى معنى كده فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، يبقى أخبر عنهم أنهم كافرون بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه، تركوه إيه؟ جاحدين. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ده كلام الإمام الطبري التفسير للآية. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. كما قول الإمام الطبري يكفر الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ولا التفصيل؟ ده شيخ المفسرين ولا ما تعرفوش؟ طيب. وجملة القول، الشيخ الألباني بقى بيكمل بعد نقل الكلام الطبري، أن الآية نزلت في اليهود الجاحدين لما أنزل الله. عارف الجاحد اللي هو الايه؟ اللي بينكر ان ده كلام ربنا. يعني تيجي تقول له هذه الحدود الشرعية يقول لك ما ربنا ما نزلهاش. زي ما جحدوا واستحلوا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التسويد والجلد، هذا في الكتاب اللي قالوا له هو ده. الركب قالوا مش موجود، يبقى هو ده الايه؟ الجحود، واخد بالك؟ وجملة القول ان الاية نزلت باليهود الجاحدين لما انزل الله، فمن شاركهم في الجحد فهو كافر كفرا اعتقاديا، ومن لم يشاركهم في الجحد فكفره عملي لانه عمل عمله، فهو بذلك مجرم آثم، ولكن لا يخرج بذلك عن الملة كما تقدم عن عبد الله بن عباس. واضح يا اخوانا ولا لا؟ وبعد كتابة ما سبق رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول في تفسير آية الحكم المتقدمة في المجلد الثالث صفحة 268 من مجموع الفتاوى، قال هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. ده ابن تيمية قال إن الآية دي الكافرون كفرا أكبر اللي هو المستحل للحكم بغير إيه؟ ما أنزل الله. ثم ذكر في المجلد السابع صفحة 254 ده ابن تيمية ان الامام احمد بن حنبل سئل عن الكفر فيها فقال كفر لا ينقل عن الايمان، مثل الايمان بعضه دون بعض، لان الايمان بيتبعض مش كده ولا لا، فكذلك الكفر يعني يتبعض. ثم قال الامام احمد حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه، يبقى امر يجمع الناس جميعا على انه كفر، ولم تجمع الامة على كفر الحاكم بغير ما انزل الله الا لو كان ايه جاحد او مستحل. واضح ولا لا؟ ما اجمعت الامة. فقال الامام احمد حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه. وقال الامام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 312 واذا كان من قول السلف ان الانسان يكون فيه ايمان ونفاق فكذلك في قولهم انه يكون فيه ايمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال عبد الله بن العباس واصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال قالوا كفرا لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك احمد وغيره من ائمة السنة. ده كلام مين يا اخوانا؟ كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نبدأ بعد كده ننقل بقى اقوال الائمة في تفسير هذه الاية الجليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خد بالك بقى كتب التفسير هنمسكها كتاب كتاب ونشوف اقوال المفسرين من الاول قالوا ايه تفسير الاية دي وخدوها على اطلاقها. يعني ان شاء الله كده هتيجي تقرأ التفاسير مش هتلاقي حد خدها على اطلاقها غير سيقط، محدش قال ان الاية دي تؤخذ على اطلاقها الا واحد بس سيقط. هنقرأ بقى تفاسير تفاسير الائمة منذ ان دونت التفاسير. نعم كلامه في سلسلة الاحاديث الصحيحة المجلد السادس. روى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولمن لم يحكم بما انزل الله قال من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. واضح الكلام ده كلام عبد الله بن عباس. يبقى عبد الله المفسر ترجمان القرآن شيخ المفسرين ما خدش الآية على اطلاقها. طبعا بعض الاخوة قاعد دلوقتي يقول لك ايه في تشريع عام وفي مسألة فردية وهنتكلم فيها، وخلي بالك هنرد على قضية التشريع العام وهنجيب اقوالها وهنشوف محمد بن ابراهيم قال فيها ايه والشيخ ابن عثيمين قال فيها ايه ولجنة الفتوى في السعودية قالت فيها ايه، فما تستعجلش. قضية الاستبدال او التبديل هنتكلم فيها ان شاء الله ونشوف مسألة التبديل دي كان معناها ايه. واضح يا اخوانا؟ هنقول احمد شاكر قال ايه تعليقه على عمدة التفسير ومحمود شاكر قال ايه تعليقه على الطبري، سننقله برمته بمشيئة الله تبارك وتعالى ونشوف اقوال اهل العلم فيها ايه. وخبر ابي مجلس اللي ذكرته دلوقتي محمود شاكر قال ايه فيه رحمة الله عليه هنشوفه بمشيئة الله تعالى. ماشي يا اخوة عشان محدش ايه يستعجل. واضح احنا بس بننقل الاول اقوال المفسرين العمد في تفسير هذه الاية الجلد. يبقى الامام ابن عباس قال من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به اعترف كلام ربنا ولكنه ما حكمش يبقى ظالم فاسق. واضح كويس. كفر لا ينقل عن الملة، وفي لفظ اخر كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كل الروايات في الطبري. ولفظ ثالث هو به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى كفر ايه اصغر مش كده ولا لا؟ ليس ككفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال طاووس ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن طاووس ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقال علي بن الحسين كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. اخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنصور للجلال السيوطي. وقال اسماعيل بن سعيد سألت احمد ومن لم يحكم بما انزل الله قلت فما هو الكفر؟ قال كفر لا يخرج من الملة. في سؤالات ابي هانئ المجلد الجزء الثاني صفحة 192 ده كلام الامام احمد شيخ السنة وامامها. ولما سأله ابو داود السجستاني في سؤالات مسائل ابي داود عن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله اجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين. ذكر قول طاووس لان الامام احمد ما كانش بيفصل غير باقوال مين؟ السلف. وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم في حكم تارك الصلاة لو تذكرون ان الامام احمد سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال اللي انا لسه نقله عن الشيخ الالباني الوقت كفر لا ينقل عن الملة مثل الايمان بعضه دون بعض فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك امر لا يختلف فيه. لان لو تذكرون حتى الامام محمد بن عبد الوهاب كان لا يكفر الا بما ايه بما ايه بما اجمع عليه جميع العلماء. محمد بن عبد الوهاب لا يكفر الا بما اجمع عليه جميع العلماء لو اختلف العلماء يتوقف عن التكفير. واضح؟ خد بالك. وقال مجاهد في هذه الايات الثلاث من ترك الحكم بما انزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق. الرد طبعا كفر الرد معروف لان احنا قلنا في بداية الكلام ان الكفر ست انواع كفر الكحول والتكذيب والاعراض والعناد مش كده ولا لا والشك والنفاق. فكل الكلام ده لو توفر نوع منه يكفر صاحبه كفرا مخرجا من الايه من الملة. وقال عكرمة في تفسير الخازن ومن لم يحكم بما انزل الله جاحدا به فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. قال الامام الخازن في تفسيره اللي هو المختصر الجزء الاول صفحة 310 وهذا قول ابن عباس ايضا وهو اختيار الزجاج من ائمة التفسير. وقال شيخ المفسرين الطبري الكلام اللي انا لسه قايله لك دلوقتي ونقلته لما قال اولى الاقوال عندي اللي هي ايه انها نزلت في اهل الكتاب لكنها لما كانت عامة شملت الجميع. ولكن خد بالك شوف قال ايه عم الله بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين فاخبرهم عنهم انهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما انزل الله جاحدا به هو بالله كافر كما قال ابن عباس لانه بجحوده حكم الله بعد علمه انه انزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبي بعد علمه انه نبي. ده كلام مين؟ انتم صح صحيح. انا عايز يا اخوانا تركيز. انا سريع في القراءه ولا حاجه؟ ماشي عايزين تركيز ان شاء الله. وقال السمعاني رحمه الله في تفسير القرآن المجلد الثاني صفحة 42 قال البراء بن عازب وهو قول الحسن الآية في المشركين. وقال ابن عباس الآية في المسلمين وأراد به كفر دون كفر. واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. يبقى أول واحد هنا عندنا يتهم هذا التفسير على اطلاقه انه من الخوارج مين؟ السمعاني. خلي بالك احفظها. السمعاني قال ده تفسير الخوارج. تفسير اللي هو على اطلاقه يكفرون تارك الحكم بما انزل الله هؤلاء هم الخوارج. طبعا هتيجي بقى تسمع بقى اقوال تانية للعلماء بعده حتى نصل القول الى الشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين هقول ده تفسير الخوارج. واضح عشان بس تشوف نفسك انت في انهي مربع. عشان تحكم على نفسك انت مع اهل السنة ولا مع الخوارج. بس للأسف الخوارج علشان وجدوا ان هم متهمين بهذا راحوا متهمين اهل السنة بانهم مرجئة. خلي بالك. فالقضية خطيرة. ولابد انك انت تشوف نفسك مع انهي مربع. فمش احترامك لشخص او حبك لواحد او تذكيرك له او علشان اسلوبه اخاص او انت تعلمت عليه وحفظت كلمة مش عايز ترجع عنها. اصل تقريبا كتب على جماعة انصار السنة انها تحارب قبل كده الصوفية والان تحارب جماعة التكفير والخروج وامثال هؤلاء. المهم ما علينا. نسأل الله تعالى ان يثبتنا على السنة دي انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. فشوف هنا بيقول ايه. واعلم ان الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر. واهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. وللآية تأويلان. ده السمعان اللي بيقول. احدهما معناه ومن لم يحكم بما انزل الله ردا وجحدا فاولئك هم الكافرون. والثاني معناه ومن لم يحكم بكل ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما انزل الله دون المسلم. يبقى قال ان الآية ليها تأويلين. التأويل الاول لو اخذت على المسلمين يبقى اللي يجحدها او يرد الحكم ويستحل الحكم بغير ما انزل الله. او المعنى الثاني ان الذي لا يحكم بكل ما انزل الله بجميع هيبقى بما فيه يدخل كما سينقل عن اهل السنة ونقل الامام ابن القيم في مدارك السالكين. هيقول ان الذين قالوا ومن لم يحكم بجميع ما انزل الله حتى في التوحيد هيحكم بالشرك والعياذ بالله. يبقى حكم بكل احكام الكفار بما فيها الايه الشرك والعياذ بالله. هذا لن يكون في اي شعبة من شعب الايه الايمان او الاسلام. وقال الامام ابن الجوزي في زاد المسير المجلد الثاني من 366 ل 67 والمراد بالكفر المذكور في الآية قولان. احدهما انه الكفر بالله تعالى والثاني انه الكفر بذلك الحكم وليس بكفر ينقل عن الملة. ثم يقول ابن الجوزي وفصل الخطاب ان من لم يحكم بما انزل الله جاحدا له وهو يعلم ان الله انزله كما فعلت اليهود فهو كافر. ومن لم يحكم به ميلا الى الهوى من غير شهود فهو ظالم فاسق. وقد روى علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال من جحد ما انزل الله فقد كفر ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. قال ابو بكر الجطاط رحمه الله في احكام القرآن. قلت لك عارفين الامام الجطاط بيقول في تفسير احكام القرآن المجلد الثاني 439 وخذ بالك بقى من قول الامام الجصاص. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يقول لا يخلو من ان يكون مراد كفر الشرك والجحود او كفر النعمة من غير جحود. يعني هل هو كفر اكبر ولا اصغر؟ حاجة من الاثنين. فان كان المراد جحود حكم الله او الحكم بغيره مع الاخبار بانه حكم الله هو التبديل يبقى هي الجحود. او انك تحكم بغير ما انزل الله وتخبر الناس ان ده حكم الله كما فعل اليهود فهذا كفر يخرج من الملة وفاعله مرتد ان كان قبل ذلك مسلما. ثم يقول وعلى هذا تأوله من قال انها نزلت في بني اسرائيل وجرت فينا. يعنون ان من جحد حكم الله جحد الحكم او حكم بغير حكم الله ثم قال ان هذا حكم الله زي ما فعل مين اليهود فهو كافر كما كفرت بنو اسرائيل حين فعلوا ذلك. وان كان المراد به كفر النعمة فان كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود فلا يكون فاعله خارجا من الملة. والاظهر هو المعنى الاول لاطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما انزل الله. فقال لك الكفر بما الكفر ده اما كفر اكبر وكفر اصغر. يعني كفر مخرج من الملة كفر نعمة. كفر النعمة غير مخرج من الملة ده كلامه. لكن الكفر المخرج من الملة هيكون صاحبه عمل حاجة من الاثنين. يا جحد حكم الله يا اما انه جاب حكم من عنده وقال هذا حكم الله. جابه وقال ده ايه ده حكم الله زي ما فعل مين بنو اسرائيل. ده كلامه واضح ولا انا فهمت كلامه غلط؟ كويس. وقال الامام البيضاوي في المجلد الاول صفحة 468 دول المفسرين المشهورين قال ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به منكرا له فاولئك هم الكافرون لاستهانتهم به وتمردهم بان حكموا بغيره. ولذلك وصفهم بقول الكافرون والظالمون والفاسقون فكفرهم لانكاره وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه، كفرهم للانكار وظلمهم بالحكم، لان شريعة ربنا عدل فاللي يحكم بغيره يبقى ظلم، وفسقهم بالخروج عن الشريعة. وقال ابو السعود في تفسير المجلد الثاني صفحة 64: اي من لم يحكم بذلك مستهينا منكرا فاولئك هم الكافرون لاستهانتهم به. يبقى نفس كلام البيضاوي ولا لا؟ كويس. وقال النسفي في تفسير المجلد الاول 285: ومن لم يحكم بما انزل الله مستهينا به برضه. وقال الشيخ ابو منصور: يجوز ان يحمل على الجحود في الثلاثة فيكون كافرا ظالما فاسقا، لان الفاسق المطلق والظالم المطلق هو الكافر. يبقى جعل الظلم اكبر والفسق اكبر والكفر اكبر بشرط ان يكون ايه؟ جاحد. واضح يا اخوانا؟ كويس. وقال الامام الواحدي رحمه الله في الوسيط المجلد الثاني 190: وقال جماعة ان الايات الثلاثة نزلت في الكفار، ومن غير حكم الله من اليهود وليس في اهل الاسلام منها شيء، لان المسلم وان ارتكب كبيرة لا يقال له كافر. طبعا انا بقول لكم الكلام ده وبعض الكلام للصفحات، لو جيت الدرس الجاي او اللي بعده ولقيتني اخطأت في النقل تعال قول لي انت اخطأت وكذبت علينا او عملت او سويت، وعندك الشريط لو زودت كلمة او حذفت كلمة او فسرت كلمة غلط. احنا هدفنا يا اخواننا الوصول للايه؟ للحق ان شاء الله، هدفي وهدفكم، والا كنا ممكن نضرب صفحة عن كل الكلام ده ونكمل بقية الايات. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز المجلد الرابع صفحة 456: وقالت جماعة عظيمة من اهل العلم: الآية متناولة كل من لم يحكم بما انزل الله، ولكنه في امراء هذه الامة كفر معصية لا يخرجهم عن الايمان. واضح الكلام ده؟ كلام ابن عطية. الاذان ولا طب نكمل؟ الله في احكام، مش ابن عربي النكرة، ابن عربي العالم في احكام القرآن الجزء الثاني 624: وهذا يختلف، ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. عند دي فكر لغايه ما شيخنا يؤذن. هنتكلم عن كلام زي ما قلنا في امور هنتكلم عليها، التشريع العام وغيره، برضو هنذكر كلام الامام ابن كثير في قضية الياسر اللي هو حكم جنكيز خان، وهنتكلم في فتوى مرضين، وهنتكلم في دار الاسلام ودار الكفر. زي ما ماشي بالطريقة دي هنقل عن العلماء. ماشي يا اخوانا؟ الاخ برضو اللي بيكلمني: عفوا، ان لم يكن الحكم بغير ما انزل الله مع ما فيه من تعدي على ربوبيته تعالى كفرا، فما هو الكفر اذا؟ واين انت من نواقض لا اله الا الله؟ يا اخوانا ارجوكم، احنا بننقل عن اهل العلم الذين فهموا الكتاب والسنة. انا ما بجيبش الكلام من عندي. لو وجدنا هؤلاء العلماء يكفرون باطلاق وهو ده الدين هناخده، وجدنا مش هو ده الدين ومش مذهب اهل السنة والجماعة، يعني مهما كان قائله في هذا العصر. هذا الكلام يعني احنا قلنا تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، هناخد بفهم العلماء الذين هم علماء والذين هم مفسرون للقرآن والسنة. انا لو وجدت تفسير لاحد من العلماء قال بهذا الكلام، صدقني انت الكلام اللي انت بتقوله ده مصدره سيد قطب، ليس له مصدر الا سيد قطب، والله العظيم هذا الكلام ليس له مصدر الا سيد قطب. اترك جميع علماء الملة لقول سيد قطب. يا اخوانا سيد قطب يحاكم لاقوال هؤلاء ولا هؤلاء جميعا؟ يعني سبحانك يا ربي، يعني هل انتم تظنون ان علم التوحيد وعلم العقيدة ضاع في هذه الامة حتى جاء سيد قطب لإحيائه؟ يا اخوانا اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله في علومكم. نكمل يا اخوانا ان شاء الله، وحنرد على شبهات سيد قطب بمشيئة الله تبارك وتعالى. وابن تيمية نفسه هيقول ان هذا الكلام هو قول الخوارج، ساعتها هتستفيد بايه؟ لما انت تترك جميع اقوال علماء الملة وتاخد بقول الرجل الذي اتهم بان مذهبه مذهب الحرورية الخوارج، تبقى انت استفدت ايه؟ اعرف اين مربع المربع اللي انت هتبقى واقف فيه، مع اهل السنة ولا مع من شئت من الناس؟ بس لما نعرف الاول حكم اهل السنة ايه والخوارج ايه والمرجئة ايه يا اخوانا في مشيئة الله تعالى. واضح؟ الاخ بيقول لي كفر نوع، مين قال كفر نوع؟ العلماء اجمعهم وبننقل عنهم، ما وجدنا واحدا منهم يكفر الحاكم بغير ما انزل الله على عمومه. طب رد على هذا الكلام، حاول تقول لي هؤلاء ولا كل دول كانوا كذبة ومغررين بالأمة وكان مضحوك عليهم وكانوا أعوان للطواغيت كل العلماء دول؟ سبحان الله. شيخ المفسرين الطبري مرورا بكل هؤلاء العلماء حتى نصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان عصره مشابها لعصرنا إذ كان عصره يحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك تركت أنا قضية الجنكيز خان والياسق وكلام الإمام ابن كثير لما نيجي نتكلم عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن تيمية كان عصره يحكم كعصرك بغير ما أنزل الله بالياسق وما كفر أمراءه، وهنقول الكلام ده بنقولات إن شاء الله تعالى. فواحدة واحدة ما تستعجلوش. شو بيقول ايه؟ وقال ابن العربي في احكام القرآن وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. ده التبديل في اصطلاح العلماء، التبديل في اصطلاح العلماء او الاستبدال انه يغير الحكم ده من عند الله. تمام يا اخوانا؟ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، هو ده الكفر. لكن لو حد غير حكم وما قالش ده من عند الله يبقى حكم بغير ما انزل الله بدون استحلال وجحود عند كافة العلماء ليس كفرا مخرجا من الملة. والاخ اللي بيقول ان اللجنة الدائمة كفرت باطلاق فارد عليه بفتوى اللجنة الدائمة الان وبالتفصيل الذي قاله اهل العلم سابقا، ليس مقصورا لا عن اللجنة الدائمة ولا عن ابن باز ولا عن ابن عثيمين ولا عن الشيخ الالباني ولا عن اي عالم من علماء العصر المشهود لهم بعقيدة اهل السنة والجماعة انه لم يفصل. كل فصل ما قالوش الحكم بغير ما انزل الله كفر على الاطلاق، وانما قسموا قالوا لا نكفر الا الجاحد او المستحل او من كان قريبا من هذا على تفصيل سنذكره ان شاء الله تبارك وتعالى. فشوف ابن العربي بيقول ايه؟ يقول وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة في الغفران للمذنبين. ده كلام ابن العربي، ورجعوا في تفسير هذه الآية في كتاب احكام القرآن. يبقى جعل الجاحد او المبدل هو الكافر، ولكن دون ذلك الذي حكم بالهوى والمعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة في الغفران للمذنبين. يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير وقال عكرمة قوله ومن لم يحكم بما انزل الله انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه، اما من عرف بقلبه كونه حكم الله واقر بلسانه حكم الله الا انه اتى بما يضاد فهو حاكم بما انزل الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. يقول وهذا هو الجواب الصحيح والله اعلم. لغاية دلوقتي احنا نقلنا عن كم عالم؟ 22. ابن كثير بيقول في تفسير الآية دي ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول لانهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا. ده كلام مين؟ ابن كثير. وقال ها هنا فأولئك هم الظالمون لانهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الامر الذي امر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. ده كلام مين؟ ابن كثير. في الآية دي ابن كثير ما تكلمش في تكفير التطرغر في أي آية، أفحكم الجاهلية يبغون حجيبه، بس انا بفسر الآية دي فبنقل تفسير المفسرين في هذه الآية. ابن كثير ما ذكرش التطر في هذه الآية، واضح يا اخوانا ولا لا؟ ولكنه قال لربنا ألف أولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، وقال فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم. قال علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل في المجلد السادس صفحة 1998 كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة والجحود له، لابد يتحط تقييد، يقول كده بقيد الاستهانة والجحود له هو الذي نحاه كثيرون وأثروه عن عكرمة وابن عباس. واضح؟ كويس. وقال ابن جزي في تفسير صفحة 155 وقال جماعة هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية لا يخرجهم عن الإيمان، وقال ابو عبد الله القرطبي رحمه الله في الجامع لاحكام القرآن المجلد السادس صفحة 190 ل191، فاما المسلم فلا يكفر وان ارتكب كبيرة، وقيل فيه اضمار، الآية فيها اضمار، اي ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد، فالآية عامة على هذا. قال ابن مسعود والحسن فيما ينقل القرطبي هي عامة في كل من لم يحكم بما انزل الله من المسلمين واليهود والكفار، اي معتقدا ذلك ومستحلا له. فاما من فعل ذلك وهو معتقد انه راكب محرم فهو من فساق المسلمين، وامره الى الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ثم يقول برضو القرطبي وقال ابن عباس في رواية ومن لم يحكم بما انزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار، وقيل اي ومن لم يحكم بجميع ما انزل الله فهو كافر، اما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية. والصحيح الاول اللي هو الجحود. ثم قال وهذا يختلف، وينقل عن ابن العربي بقى، وهذا يختلف، الجملة اللي جاية دي كلام ابن العربي، ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة بالمغفرة للمذنبين. ده كلام مين؟ ابن العربي، هو نقله عنه. قال القشيري ومذهب الخوارج ان من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر، واخد بالك؟ ده كلام مين؟ القشيري. وقال الألوسي رحمة الله عليه في روح المعاني عن الشعبي انه قال الثلاث الآيات التي في المائدة اولها في هذه الامة والثانية في اليهود والثالثة في النصارى، ده القول اللي ضعفناه في كده. يقول الألوسي ويلزم على هذا ان يكون المؤمنون اسوأ حالا من اليهود والنصارى، الا انه قيل ان الكفر اذا نسب الى المؤمنين حمل على التشديد والتغليظ، والكافر اذا وصف بالفسق والظلم اشعر بعتوه وتمرده فيه. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار المجلد السادس صفحة 405 وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والاحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا بعض ما انزل الله عليهم بالحكم بها، فالذين يتركون ما انزل الله في كتابه من الاحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها كل بحسب حاله، فما يعني ما يكونش من غير تأويل يعتقدون صحته من غير تأويل، فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القتل أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفصيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا. يبقى بالتفصيل ولا خدع على عمومها؟ لابد من الايه؟ استقبح الحكم والعياذ بالله. طب هو استقبح الحكم حتى لو الانسان لم يحكم اصلا، لا حكم بما انزل الله ولا او ما حكمش بغيره، مش حكم اصلا واستقبح الحكم، يكفر ولا لا يكفر؟ مش كده ولا لا؟ ثم قال ومن لم يحكم به لعلة اخرى فهو ظالم، ان كان في ذلك اضاعة الحق او ترك العدل والمساواة فيه، والا فهو فاسق فقط. واننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون ان قضاة المحاكم الاهلية الذين يحكمون بالقانون كفارا اخذا بظاهر قوله تعالى فاولئك هم الكافرون، ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الامراء والسلاطين الواضعين للقوانين، فانهم وان لم يكونوا الفوها بمعارفهم فانها وضعت باذنهم وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها. قال اما ظاهر الآية فلم يقل به احد من ائمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط، ده كلام صاحب المنار. اما ظاهر الآية يعني التكفير على اطلاقه فلم يقل به احد من ائمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط، ده كلام مين؟ الامام محمد رشيد رضا. وقال العلامة الشنقيطي في اضواء البيان المجلد الثاني صفحة 104 واعلم ان تحرير المقام في هذا البحث اللي هو خلاصة ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منها اطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة اخرى، فقال ومن لم يحكم بما انزل الله معارضة للرسل وابطالا لاحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما انزل الله معتقدا في ذات نفسه يعني انه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة. هذه احنا وصلنا لغاية الشنقيطين، واضح؟ نقلنا كده عن كم عالم؟ 29 عالم مفسر في كتب، من 29 كتاب تفسير كلهم حد خد ظاهر الآية ولا كله فصل وكله خد على انها جحود، صح يا اخوانا ولا لا؟ بقول لك ارجع، طبعا الشريط معاك، ارجع لهذه الاقوال كلها، لو وجدتني زودت او نقصت او حذفت او زوقت او لفيت او لويت، تعالى في الدرس المقبل اعمل لي كده وقول لي انت اخطأت في الحتة الفلانية او نقلت خطأ. 29 كتاب تفسير نقلنا عنه. ندخل على كتب الحديث والفقه. يقول محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة: ان الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضده الاقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الايمان الذي هو عمل. الا ترى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ قالوا: فاذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك، الا انه كفر من جهة العمل، اذ لم يؤمن من جهة العمل لانه لا يضيع المفترض عليه. وقال: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعين، اذ جعلوا للكفر فروعا دون اصل لا تنقل صاحبه عن ملة الاسلام، كما ثبتوا للايمان من جهة العمل فرعا للاصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام. من ذلك قول ابن عباس: كفر دون كفر. وبدأ ينقل اقوال ابن عباس وغيره في تفسير هذه الاية الجليلة ان شاء الله. ابو العباس القرطبي، شيخ ابو عبد الله القرطبي، عندنا اثنين، ابو عبد الله القرطبي ده المفسر، وابو العباس القرطبي ده صاحب المفهم في تفسير صحيح الامام مسلم. في فرق بين الاثنين، ده قرطبي وده قرطبي، بس ده شيخ. ده شو بيقول بقى في المفهم؟ فسر الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. يشاركهم في حكمها، يبقى الآية عنده عامة، لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عامة، لكن الحكم ده ينطبق على من كان متصفا بصفة من اليهود الذين نزلت الآية في شأنه. يقول: وبيان هذا أن المسلم إذا علم حكم الله تعالى في قضية قطعا ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافرا، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد، مش جاحد، كان عاصيا مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به. وهكذا في كل ما يعلم من ضرورة الشرع حكمه كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة. يبقى القضية أهل سنة وغيرهم يا أخوانا، القضية مش قضية احنا بندافع عن حد، قضية الدفاع عن مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. يقول: وقد تقدم ذلك في كتاب الإيمان من شرح صحيح مسلم، يعني حيث بينا، هو القرطبي اللي يقول كده، أن الكفر هو الجحد أو التكذيب بأمر معلوم ضروري من الشرع، فما لم يكن كذلك فليس بكفر. ومقصود هذا البحث أن هذه الآيات المراد بها أهل الكفر والعناد، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة فقد خرج منها المسلمون، لأن ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك. لأن ترك العمل بالحكم بما أنزل الله مع الإيمان بأصله وعدم الجحود دون الشرك. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق. يبقى نقل الاتفاق والاجماع ولا ما نقلوش؟ ترك الحكم بما انزل الله ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز ان يغفر والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفرا، لانما هيبقى كفر امتى؟ لو جحد. واضح يبقى ده الشرك مش كده ولا لا؟ وقال الامام العيني في عمدة القارئ المجلد 20 صفحة 129 هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غير حكم الله من اليهود وليس في أهل الإسلام منها شيء، لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال له كافر. وقال الشطب في الموافقات المجلد الرابع صفحة 39 هذه الآية مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك فإن العلماء عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري المجلد 13 صفحة 120 إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد أو لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لأن الظلم فسر بالشرك بقيت الصفة الثالثة يعني الفسق. طبعا لو قلت له لو جحد بالإجماع هيبقى إيه؟ كافر. وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن نقله صاحب الفتح في المجلد 13 صفحة 120 بعد أن حكى الخلاف في تفسير الآية ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعل واخترع حكما يخالف به حكم الله وجعله دينا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكما كان أو غيره. خد بالك يبقى لغاية دلوقتي بننقل عن علماء السلف، تيجي لو نقلت عن المعاصرين هتجد الشيخ ابو هبة الله اسماعيل ابن ابراهيم في كتاب تحذير اهل الايمان عن الحكم بغير ما انزل الرحمن، وعمل الكتاب عشان يحذر الناس من الحكم بغير ما انزل الله، فقال ومن لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله واستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا، فاكرين الالتزام، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار والا كانوا جهالا ضلالا لا يعلمون. طبعا عندنا كلام الشيخ الالباني لسه قايلينه وكلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه تذكرونه اللي كنا قلناه في اول درس وفسرنا فيه الآية الكريمة، قال رحمة الله عليه اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمة الله وفقه الله كان لسه ما ماتش في جريدة الشرق الاوسط وصحيفة المسلمون الذي اجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما انزل الله من غير تفصيل. يقول الشيخ ابن باز فألفيتها كلمة قيمة قد اصاب فيه الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين واوضح وفقه الله انه لا يجوز لاحد من الناس ان يكفر من حكم بغير ما انزل الله بمجرد الفعل من دون ان يعلم انه استحل ذلك بقلبه واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من سلف الأمة. قال ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير الآيات هو الصواب وقد أوضح وفقه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه. واضح الكلام؟ ثم سئل رحمة الله عليه ما حكم سن القوانين الوضعية وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟ فأجاب رحمة الله عليه إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس، إذا سن قانونا في شأن الطريق في شأن الشوارع في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتنفيذ الأمور فلا بأس بها، أما القوانين التي تخالف الشرع فلا، إذا سن قانونا معناه أنه لا حد على الزاني لا حد على السارق، لا حد على شارب الخمر، فهذا باطل وهذه القوانين باطلة. وإذا استحلها الوالي كفر، إذا قال إنها حلال ولا بأس بها فهذا يكون كفرا، بل من استحل ما حرم الله كفر. يبقى قال هي حرام ولكن نجعلها كبيرة من الكبائر، امتى يكفر الحاكم بها؟ اذا استحل. ده كلام مين؟ الشيخ ابن باز. وسئل ايضا في مجموع فتاوى المجلد الثالث 990، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا؟ طبعا ده في مجموع الفتاوى بتاعة الشيخ ابن باز المجلد الثالث صفحة 990، هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله كفارا؟ واذا قلنا انهم مسلمون فماذا نقول في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله؟ قال الجواب الحكام بغير ما انزل الله اقسام تختلف احكامهم بحسب اعتقادهم واعمالهم، فمن حكم بغير ما انزل الله يرى ان ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى ان ذلك جائز يعني شرعا، ولو قال ان تحكيم الشريعة افضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. يبقى كفر في الاول الذي جعل القوانين افضل من الشرع، صح صح، وكفر الذي استحل الحكم وقال يجوز شرعا ولا اعاقب على هذا وهذا حلال عند الله، يبقى كفر المستحل وكفر الذي يفضل الاحكام الوضعية على الشريعة الاسلامية، واضح؟ اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لاسباب اخرى، واحد يرد يقول لك ده الكلام ده ابن باز يقصد في قضية واحدة ما يقصدش التشريع العام، هو يعني الرجل انتوا عايزين تسفهوه وتقولوا ما بيفهمش، هو اللي بيسأله بيقول له ما تقول في ايه؟ في الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله، يعني القوانين الوضعية. هو الشيخ ابن باز جاي من بلاد الواق ولا جاي من المريخ؟ ما هو عارف ان الرقعة الاسلامية كلها فيها قوانين وضعية من ايام الاستعمار، مش كده ولا لا؟ وطبعا فتاوى الشيخ ابن باز ليها صفة الايه؟ العالمية، ما بيفتيش زي حالات الثلاثة اربعة اللي في الجامع، لا ده له صفة الايه؟ العالمية على مستوى العالم الاسلامي، كل الناس بتنتظر فتاواه. فشوف قال ايه؟ اما من حكم بغير ما انزل الله اتباعا للهوى او لرشوة او لعداوة بينه وبين المحكوم عليه او لاسباب اخرى الله اعلم فيها، وهو يعلم انه عاص لله بذلك وان الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من اهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد اتى كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح، وهو المعروف عند اهل العلم، والله ولي التوفيق. وسئل في المرجع نفسه صفحة 991، كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله، والبعض يعتقد ان ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالاسلام، والبعض الاخر يستحل الحكم بغير ما انزل الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك، فما هو الحق في ذلك؟ قال الجواب فيه تفصيل، شوف العلماء، هذا فيه تفصيل، وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع ولكنه استباح هذا الامر ورأى انه لا حرج عليه في ذلك وانه لا يجوز له ان يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء، اللي هو المستحيل، مش كده ولا لا؟ ولا كلامه فيه غير كده؟ كلامه عن المستحيل. قال كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى او اليهود او غيرهم ممن زعم انه يجوز الحكم بها، او زعم انها افضل من حكم الله، او زعم انها تساوي حكم الله، وان الانسان مخير ان شاء حكم بالقرآن والسنة وان شاء حكم بالقوانين الوضعية. من اعتقد هذا يبقى القضية كلها جعلها في ايه؟ في الاعتقاد، فهذا كفر باجماع العلماء كما تقدم. اما من حكم بغير ما انزل الله لهوى او لحظ عاجل، طبعا الرجل فاهم وعارف اخبار الحكام، او لحظ عاجل وهو يعلم انه عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانه فعل منكرا عظيما وان الواجب عليه الحكم بشرع الله، فانه لا يكفر بذلك الكفر الاكبر، لكنه قد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة وكفرا اصغر، كما قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من اهل العلم، وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون ظلم دون فسق، وليس هو الكفر الاكبر. وهذا قول اهل السنة والجماعة برضو دبلباز. وقال ايضا كما في قضية التكفير بين اهل السنة وفرق الضلال صفحة 72 و73، من حكم بغير ما انزل الله فلا يخرج عن اربعة امور: من قال انا احكم بهذا القانون الوضعي بانه افضل من الشريعة فهو كافر كفر اكبر، ومن قال انا احكم بهذا لانه مثل الشريعة الاسلامية لدينا مش فرق بين الاثنين فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائز، فهذا كافر كفرا اكبر. الثالث: من قال انا احكم بهذا والحكم بالشريعة الاسلامية افضل لكن الحكم بغير ما انزل الله جائز يعني حلال يبقى استحل، فهو كافر كفرا اكبر. ومن قال انا احكم بهذا وهو يعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لا يجوز ويقول الحكم بالشريعة افضل ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل او يفعل هذا لامر صادر من حكامه، فهو كافر كفرا اصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من اكبر الكبائر. يبقى التفصيل ده اللي ابتباز قاله والالباني قاله هو تفصيل العلماء من لدن ابن عباس، ولا فهموا القضية غلط؟ حتى جاء سيد قطب ومن على شاكلته من القطبيين لكي يوقعوا الامة في فتنة الخروج. خلي بالك انتوا واضح الكلام ولا بتضحكوا زعلانين مني؟ ها كلام مين؟ كلام سيد قطب؟ انت عارف كلام سيد قطب؟ طب وريني كلام سيد قطب كده فين؟ قل لي هذا الكلام اللي اقسمه تفصيله للحكام فين قاله سيد قطب؟ سيبك من الحتة الاخيرة، خليك في الثلاث حتة اللي قبل الاخيرة هتهمتي. لا ما تضحكوش انا ما بتخرش منه يا اخوانا، اللي يناقشني محدش يضحك عشان اللي يقول بيتهكم علينا او بيسخر مننا، احنا جايين كلنا نتعلم واللي بيناقش من حقه. انا بقول لك ابن باقي الشيخ طبعا سيد قط، مش هنقول الشيخ لانه مش شيخ، هو ما كانش بيرتضي عن نفسه انه يقال له شيخ، الاستاذ سيد قط قال كلام ابن باقي ده بالتفصيل فين؟ فين؟ تفسيره كبير فين؟ في هيئة الحاكمية؟ طب ارجوك تجيبها للدرس القادم ونقرأها على الناس يؤدي الى المعنى ونحن لسنا اعاجم كلامه. لا سيد قطب يكفر من حكم بغير ما انزل الله، مسألة واحدة. عايز حاجة تانية؟ وتآتي لكم. خليك مستعجل على سيد قطب ليه؟ مستعجلش عليه، سيد قطب جاي له سلسلة خاصة ما تقلقش عليه. نعم لا يكفر في قضية واحدة، انا بقى اثبت لك انه يكفر في طريقة واحدة ان شاء الله. واضح يا اخوانا؟ خلي بالك سيد قطب يقول بقول الخوارج، واجيب لك فتاوى من اكابر علماء الملة في هذا العصر يقولون بهذا. اكمل كلامي معنا، اتفضل يا استاذ. صح صح صح، بعد كده نرد عليه. كلامك مظبوط، ماشي، واضح يا اخوانا. بس احنا انتوا بتستعجلوا ليه؟ انتوا لو تلاحظوا انا ماشي معاكم واحده واحده بالترتيب الف ب ت س، صح؟ يعني احنا في الاول قلنا ايه؟ انا خلاص نايد الدرس. احنا في الاول قلنا ايه؟ الايمان، بعد كده اصول وضوابط التكفير، بعدين كده افسر الايه تاني، صح؟ بدات بالتفسير من لدن ابن عباس مرورا بالقرطبي والخازن مش كده ولا لا؟ لغايه ما وصلنا لاخر المفسرين صاحب المنار والشنقيطي، مش كده؟